هندسة الفراشة الكبرى إدارة الحاج عبد السلام جمعة أولاده الزعفران تليفون 826 500 زعفران وبهذه التلاوة القرآنية المباركة تنتهي ساعتنا من هذا المكان وشكر الله تحياتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.